وانا كلامك وانا وادك يا حبيبي، لو ناسي كلمة كلمة انا ذكرك بي، عمرك ما تعرف غيري وك يا محلى فتلي، ما تقهرني وما تزعلني لا لا لا لا قلبي مو هذا عيني مو هذا اللي اتفقنا عليه، مو هذا اي مو هذا شوشي ما يشبه شي، مو هذا عيني مو هذا اللي اتفقنا عليه، مو هذا اي مو هذا شوشي ما يشبه شي، على الغدار وحياتك تدور الدنيا بعدين مثل الاول رجال الكذب متعلم لا لا لا لا